الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا في سورة النساء: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فهذه الآيات مفتتحة ببيان سبب ما جعل هؤلاء اليهود وقع عليهم من الله سبحانه وتعالى من اللعنة والطرد والإبعاد عن الهدى، وذلك بنقضهم المواثيق وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وادعائهم أن قلوبهم غلف أي مغلفة عن الاهتداء إلى هذه الحق إلى هذا الحق، أو أنها عندها ما يكفيها فلا تحتاج إلى هذا الحق. فهذه الذنوب التي ارتكبوها أوجبت عليهم لعنة الله تبارك وتعالى، فلعنهم الله تبارك وتعالى. فبما نقضهم ميثاقهم، وقد نقضوا كثيرا من المواثيق التي بينهم وبين الله جل وعلا، وكفرهم بآيات الله، فأرسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والدم وآيات مفصلات، والآية التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام أخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين وقعصا فإذا هي ثعبان مبين، وغيرها من الآيات التي جاءهم بها كفروا بها. وقتلهم الأنبياء، قتلوا جما غفيرا عظيما من الأنبياء، فهم قتلة الأنبياء، مع أن الله جل وعلا امتن عليهم بأنهم جعل فيهم الأنبياء. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. هذه المنة والنعمة التي من الله عز وجل بها عليهم انقلبوا فيها إلى ردها، فأعملوا القتل وإراقة الدماء في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقتلوا منهم جما غفيرا. وقتلهم الأنبياء بغير حق، وكل قتل لنبي فهو بغير حق، لا يعني أنه يجوز له أن يقتل النبي بغير بحق، فبغير حق هذا وصف كاشف وليس مقيد، هذه هي كما يقول العلماء صفة كاشفة وليست صفة مقيدة، فكل من قتل نبي فقد قتله بغير حق، كما أن كل من عبد الله عبد غير الله فقد عبد إلها غير الله بلا برهان. فقوله جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه كل من يدعو غير الله فقد دعاه بلا برهان، لا يعني أنه إذا كان له برهان جاز دعاؤه، بل هذا وصف كاشف لكل من دعي دون الله جل وعلا. وكذا كل من قتل نبي فقد قتله بغير حق. وأتعس الناس وأبعد الناس من قتل نبيا أو قتله نبي، كما قال صلى الله عليه وسلم. وقولهم قلوبنا غلف، وقولهم قلوبنا غلف أي أنها في غطاء، كما قال المشركون وقالوا في قلوبنا أكنة، وقالوا أقلوبنا في أكنة في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب. فقلوبهم فيها غطاء لا يصل إليها الهدى. وقيل أنهم ادعوا أن قلوبهم غلف للعلم، أي هي أوعية للعلم قد حوته وحصلته، والأمر غير ذلك، بل طبع الله عليها بكفرهم، طبع الله عليها بكفرهم. فقولهم قلوبنا غلف تحتمل المعنيان، تحتمل المعنيين، المعنى الأول أن عليها غطاء فلا يصل إليها الهدى، والثاني أنها أوعية للعلم وقد حوته وحصلته وعليه. فقوله تعالى بل طبع الله عليها، كأنهم يعتذرون إليه بأن قلوبهم لا تعي ما يقولون لأنها غلف، أي في أكنة. فقال جل وعلا بل هي مطبوع عليها بكفرهم، إنما طبع عليها ليس لأنها لا تعي الهدى، ولكن للكفر الذي فيها والعناد والعنت الذي فيها. وأما على المعنى الثاني وأن قلوبهم أوعية للعلم، فقوله تعالى بل طبع الله عليها أي الأمر على عكس ما ادعوا، فليست قلوبهم بأوعية تعي العلم، والأمر على عكس ذلك. بل طبع الله عليها بكفرهم بسبب كفرهم، ففيه إثبات الأسباب. فلا يؤمنون إلا قليلا، قلة إيمان مما لا ينفعهم أبدا. وأيضا من سبب طردهم ولعنهم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، كذلك مما أوجب عليهم ما استحقوا من الله جل وعلا من الغضب والمقت والضلال واللعن والطرد من رحمته، أن هذا كفرهم وما قالوه على مريم عليها السلام، حيث رموها هي وابنها بالعظائم، فرموها بالزنا كما قال غير واحد من المفسرين رحمهم الله تعالى، بل قالوا أنها كان منها الزنا في حالة حيض، فعليهم من الله اللعائن المتتابعة. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، قاله من؟ اليهود، قاله اليهود. وقد ذكر في بعض الأخبار أنهم لما رأوا من عيسى عليه الصلاة والسلام ما رأوا من الآيات التي أيده الله جل وعلا بها أنه يخلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله، فينفخ فيها بإذن الله جل وعلا فتكون طيرا، وأيضا يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله جل وعلا، وينبئ الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، وجاءهم بالحكمة وأحل لهم بعض ما حرم حرم عليهم في التوراة، وجاءهم بغير ذلك من الأمور. فلما رأوا هذا صاروا يطاردونه، صاروا يطاردونه ويبحثون عن قتله، حتى كما ذكر بعض الأخبار صار ينتقل في بعض البلاد حتى نزل بيت المقدس، فأرسلوا إلى مالكهم وأنه قد جاءك رجل يدعي الصلاح وهو يؤلب الناس على الملك، يؤلب الناس على الملك وعلى ملكه، فما كان من هذا الملك إلا أن أرسل جنده للبحث عنه حتى يقتل. للبحث عنه وليقتل، وعلموا أنه مجتمع مع بعض حواريه، قيل 12 وقيل 11 وقيل 13 وقيل 14 في بيت، فأحاطوا بالبيت وجاءه الخبر في ذلك، فقال من يتشبه بالليلة وهو معي في الجنة أو كما قال، فانتدب لذلك شاب، فأعاد الثانية فانتدب الشاب نفسه، وعاد الثالثة فانتدب الشاب نفسه، ولم يقدم أحد نفسه لذلك، فألقي عليه الشبه أي شبه عيسى عليه الصلاة والسلام، وفتحت فجوة في سقف البيت، وألقي عليه السنة والنوم، ورفع فرفعه الله عز وجل إليه، فلما دخلوا وقعوا على الذي شبه به فأخذوه وصلبوه ورأوا أنهم قد قتلوه. فأما اليهود فتحققوا منه، وأما النصارى فأكثرهم لم يهتدوا إلى حقيقة الأمر إلا من كان معه في المكان ومن صدقوهم فيما أخبروه، والآخرون من اليعقوبية والنسطورية انقسموا على قسمين، منهم من يقول المسيح هو الله، والآخرون يقول هو ابن الله نزل إلى الأرض ليفدي الناس والبشر وخليقته مما ارتكبوه من الذنوب، وقاتلوا الطائفة الثالثة التي هي المسلمة التي تقول إن عيسى عليه السلام عبد من عباد الله ورسول أكرمه الله بالرسالة، وفي تلك اللحظة رفعه إليه وسينزل إلى يوم القيامة. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، هذا قاله اليهود، وتبعهم على ذلك الكثير من النصارى، وهم على الفرقتين، لأنهم لما رأوه رأوا فيه الشبه وما صدقوا الذين كانوا معه. ولهذا يقول العلماء أن خبر النصارى هذا وإن كان تكاثر لكنه وقع فيه الخطأ في الحس أي في البصر والنظر، فلا يعتبر ولا يعتمد. ولهذا كان من شرط التواتر أن يكون واقعا عن حس، أن يقول جمع عن جمع تحيل على العادة تواطؤهم على الكذب فيه، وأن يكون مستندا وأن يكون مستند خبرهم الحس، لكن يكون حسا صحيحا. وأما حس النصارى فنظرهم كان خطأ وغير صحيح، لأنه ليس هو في الحقيقة عيسى عليه الصلاة والسلام، وإنما شبه بهم شبه به وقد ابتلاهم الله جل وعلا بذلك. هذا فيما ذكر في أصح الأخبار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقيل أن الشبه ألقي على الجميع، ورفع من بينهم عيسى عليه السلام، فأخذ أحدهم أكثرهم شبها وصلبوه. وقيل أنه راودوا أحد أصحابه على أن يدلهم على عيسى عليه السلام، فقال وما لي من الدراهم فقالوا نعطيك 30 درهما، فدلهم عليه. فلما دخلوا ألقي، كان قد رفع وألقي الشبه على هذا الذي دلهم عليه، وقيل ألقي الشبه على غيره ففي رواية أن هذا الذي دلهم عليه ألقي عليه الشبه فأخذوه فقتلوه، ولما تبرأ وقال إنما شبهت به ولست أنا لم يصدقوا. وقيل أنه ألقي شبه على غيره فأخذ وصلب وقتل، وأن هذا ندم على الفعلة تلك فقتل نفسه. وقولهم إن، وهي أخبار تناقلها بعض الصحابة والتابعين ويظهر أولها أقوى سندا. وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وما قتلوه حقيقة وما صلبوه حقيقة ولكن شبه لهم. ومثل هذا موجود عند النصارى، ولا يزال منهم من يعلم هذا، لا يزال منهم من الآن من يعلم هذا الأمر، وأنه عليه السلام إنما شبه وليس هو الذي قتل وصلب، وإنما رفعه الله جل وعلا وموعده أن ينزل في آخر الدنيا، وهذا موجود عندهم. ولكن منهم المتعنتون والمتكبرون والمعاندون يخفونه على الناس حتى لا يعلموا أن هذه الحقيقة قد جاء بها القرآن بعد مئات السنين، تصدق ما في إنجيلهم، تصدق ما ينقله من كان مع عيسى عليه السلام في البيت الذي أحاط به جند الملك. ومنهم من يعلم هذا ولكن عناده تركه على نصرانيتهم، ولا تزال منهم طائفة إلى الآن وهم يعتقدون أن محمد عليه السلام عليه الصلاة والسلام إنما هو نبي العرب، وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقين. هؤلاء الذين اختلفوا وهو اليهود منهم، وكذلك طوائف النصارى ليس لهم علم يقين وإنما هو شك واشتباه، ما لهم به من علم وإنما هم يتبعون الظن، وأما اليقين فهم لم يقتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، وإنما رفعه الله جل وعلا كما جاء في سورة آل عمران، في سورة آل عمران في قوله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، فقال إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. وسبق تفسير الآية في سورة آل عمران وذكر خلاف أهل العلم في معنى الوفاة، إني متوفيك ورافعك إلي، هل توفى ثم رفعه أم أنه إنما ألقى عليه النوم ثم رفعه، على الأقوال التي ذكرناها سلفا وسابقا. وقلنا أن بعض العلماء يقول أن فيه تقديم وتأخير، فالأصل إني رافعك إلي ثم متوفيك، وقيل أنها وفاة ثم يرفعه لكن ثم ينزل بعد ذلك، وتكون وفاته لما ينزل في آخر الدنيا. وقيل الوفاة هنا المراد الوفاة الصغرى وهو النوم، أن تلقى عليه السنة والغفلة والنوم، وليس هو الوفاة الحقيقية التي هي بمعنى الموت، وإنما الموت حقيقة يكون يوم القيامة، يكون في آخر الدنيا ونزوله من أشراط الساعة. بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. العزيز صفة العزة، وهي تدل على القوة والمتانة والمتين والقهر، ولا يمنعه أحد من ذلك، وعزة امتناع، كما قال ابن القيم رحمه الله: عزته عزة قهر وقدر وامتناع، فلا أحد يمنعه من أن يفعل ما يشاء جل وعلا في مخلوقاته، فمن الذي يمنعه أن يرفعه؟ ولا يراه من هم حول بيته، لا أحد. وهذا مناسبة اسم العزيز هنا الحكيم فيما يفعل تبارك وتعالى، فقد اختبر وابتلى النصارى بهذا، ولو كانوا حقيقة لا شيء في قلوبهم لاتبعوا من كانوا معه في بيته، حيث ذكر لهم أو حيث رأوا رفعه وأن الشبه ألقي على بعضهم. وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قيل في تفسيرها ثلاثة أقوال. قيل وإن من أهل الكتاب أي اليهود خاصة، أي اليهود خاصة، ما منهم إلا ويؤمن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قبل موته، قبل موت من؟ الهاء يعود على من؟ على الكتابي أو على عيسى عليه السلام. هذه الآية من الآيات التي يمثل بها في قواعد التفسير وأصوله وذكر أسباب خلاف العلماء. وانتبه معي كم فيها من ضمير. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. بل رفع الله إليه وكان عز الله عز حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فلا يؤمن إلا ليؤمنن به. بماذا؟ بعيسى أو بأنه رفع ولم يقتل، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وما قتلوه يقينا وإنما اتبعوا الظن. وقبل موته، موت هذا الذي يؤمن به، والهاء يعود على من؟ أو موت عيسى عليه الصلاة والسلام. فمن أسباب الخلاف في تفسير القرآن وما يذكر في أصول التفسير الضمائر، وعود الضمير على ماذا؟ على ماذا يعود الضمير؟ فلربما يعيد أحد العلماء الضمير على شيء فيترتب على ذلك تفسير معين، وإن رد على شيء آخر تغير أيضا التفسير، ولكن لا يكون ثمة تعارض، وإنما إذا ظهر يرجح الأقوى أو يقال كل ذلك يصح. فقيل أن ما من يهود إلا ويؤمن به، وبالتالي إذا قلنا يؤمن به قبل موته، أي قبل أن يموت اليهودي، فإنه ماذا؟ قبل أن يموت يؤمن بحقيقة ما كان عليه عيسى عليه السلام، وهو قول منقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال وهي في قراءة أبي: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موتهم، بضمير الجمع. قال ليس يهودي يموت أبدا حتى يؤمن بعيسى. فقيل لابن عباس: أرأيت إن خر من فوق بيت، يعني متى يتسع الوقت ليؤمن؟ قال يتكلم به في الهوى قبل أن يعني يسقط. قال أرأيت إن ضربت عنق أحدهم؟ قال يلجلج بها لسانه. قال أرأيت إن أكله السبع أو ضرب بالسيف؟ قال تكلم به. قال وإن هوى؟ تكلم به وهو يهوى. وإن أكله السبع؟ قال حرك بها لسانه. فهذا قول. وقيل قبل موته، أي موت المسيح عيسى عليه السلام، وبالتالي متى يكون هذا؟ بعد نزوله، بعد نزوله، وبعد نزول المسيح عيسى عليه السلام كما سيأتي ذكر بعض الحديث أين ينزل؟ ينزل بمن؟ هو ينزل بالشام، ينزل بالشام، غربي المغارة البيضاء، وهي موجودة الآن. فينزل فإذا بالمسلمين في صلاة الصبح قد تقدم إمامهم، فإذا نزل قال الإمام: يا روح الله تقدم يصلي بالناس، فيضع يده على كتفيه ويقول: لك أقيمت، يصلي بهم الإمام، ثم يقول: افتحوا الباب، فإذا فتحوا الباب فإذا وراءه الدجال وأكثر أتباعه من اليهود والنساء، فإذا رآه ذاب كما يذوب الملح، فيقول: إن لي فيك ضربة أنفذها، يخرج من ورائه، ثم يأتيهم بحربة فيها آثر دمه، فيكون أتباعه أكثر من اليهود، فلا يموتون إلا وقد آمنوا أو صدقوا بعيسى عليه الصلاة والسلام. وقيل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. المراد أنه يوم القيامة بعد أن ينزل المسيح عيسى عليه السلام فإنهم ماذا يؤمنون به؟ فإنهم يؤمنون به، فلا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى عليه السلام إلا وآمن به قبل موت عيسى عليه السلام. ولا شك أن هذا قول قوي، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى عليه السلام حكما قسطا، يعني فيقيم العدل ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، لا يقبل الجزية إلا الإسلام أو السيف، يا الإسلام يا السيف. فيؤمن أهل الكتاب به قبل موته، فيؤمن أهل الكتاب به قبل موته. فهذه بالجملة الأقوال التي ذكرها أهل العلم في تفسير الآية، وأقربها وأقواها الذي ذكرناه، وهو اختيار ابن جرير وابن كثير، وأنها الكتاب قبل موت المسيح عيسى عليه السلام يؤمنون به. والقول الآخر ليس ببعيد، وقد يكون له قوة: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، يكون عليهم شهيدا عليه الصلاة والسلام. وهذا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا ويشهد على أمته، إلا ويشهد على أمته. وقد جاء في حديث صحيحة تدل وتذكر نزول المسيح عيسى عليه السلام، فنذكر بعضها. قال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري من حديث أبي هريرة قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة خيرا له من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: طبعا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وروى مسلم أيضا حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أن عيسى يحج، فقال: ليهلن عيسى بن مريم، ليهلن عيسى بن مريم بفج الضوحاء بالحج أو العمرة أو ليثنينهما جميعا، يعني يلبي بالحج أو يلبي بالعمرة أو يلبي قارنا. وروى البخاري أيضا من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا نزل فيكم المسيح ابن مريم وإمامكم منه وإمامكم منكم. وجاء أيضا فيما رواه الإمام أحمد كذلك عن أبي هريرة أنه قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وإن أولى الناس بعيسى بن مريم، وإن أولى الناس بعيسى، وإني أولى الناس بعيسى بن مريم، لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل فإذا رأيتموه فأعرفوه رجل مربوع، يعني ربعة متوسط، لا طويل ولا قصير ولا بدين ولا نحيف، متوسط معتدل، ربع مربوع إلى الحمرة والبياض عليه، إلى الحمرة والبياض، يعني لون الوجه أبيض تعلوه حمرة، عليه ثوبان ممصران كأن رأسه يقطر إن لم يصبه بلل، كأن رأسه يتقاطر منه الماء، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال، ثم تقع الأمانة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضضهم، فيمكث 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون، ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. يمكث 40 سنة، جاء في حديث صحيح يمكث 7 سنوات. وأحسن توجيه ذكر أن المراد يمكث 40 سنة أي عمره كله. وقد قيل أنه لما رفع كان عمره كم؟ 33، كان عمره 33 سنة. وإذا نزل في آخر الدنيا فإنه يعيش كم؟ 7 سنين، ويموت ويدفنه المسلمون ويصلون عليه، وقيل يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالثلاثة والثلاثين مع 7 يصير مجموعها 40. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم ممن يعادون المسلمين أبدا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله ممن يموت في تلك المعركة، ويفتح الثلث لا يفتنون أبدا، فيفتحون قسطنطينية، فبينما هم يقصبون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون وذلك باطل، فإذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ قيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم فيأمهم، فإذا رآه يعني يأمهم إمامهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته، فيريهم دمه في حربته. نعم. وجاء أيضا من حديث ابن مسعود ومن حديث أبي نضرة وغيرهم أحاديث في بيان نزول المسيح عيسى عليه السلام، في أحاديث كثيرة ذكرها البخاري وذكرها مسلم كذلك، وذكرها مسلم، ومنه حديث أبي أمامة الذي رواه ابن ماجه وغيره، وهو الحديث الطويل الذي فيه خبر خروج الدجال، وكنا قد قرأناه في خطبة جمعة، وهو بطوله، ويذكر في آخره نزول المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، عيسى ابن مريم عليه السلام. وجاء في وصفه أيضا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث النواس بن سمعان أن المسيح عيسى ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، شرقي دمشق، بين مهرودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحذر منه مثل جمان اللؤلؤ، ولا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث انتهى طرفه، حيث انتهى طرفه. وروى البخاري ومسلم حديث أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم أنه ليلة أسري به لقي موسى فنعته، فإذا ورجل مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة، قال ولقيت عيسى فنعته عليه الصلاة والسلام فقال ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس. شو الديماس؟ الحمام، الديماس الحمام. شوف لما يحمم الإنسان تعلوه حمرة، أصلا إذا كان أبيض البشرة فإنه تعلوه حمرة، ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث. نعم، هذا المسيح عيسى عليه السلام. أما الدجال فإنه أعور ولا تسلم له عين، فاليمنى طافية كعنبة والأخرى لا يرى منها شيء، لا يرى منها شيء. هذا فيما جاء في صفة المسيح عيسى عليه السلام، لا يؤمنن به قبل يوم الموت ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا الكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. بين جل وعلا أن بسبب ظلم اليهود وفعلهم لما فعلوه حرم عليهم طيبات أحلت لهم، وقد خص الله عز وجل هذه الأمة بأنه إنما حرم عليها الخبائث وأحل لها الطيبات، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم الأعصار الإصرة والأغلال التي كانت عليهم، هذا مما خص به هذه الأمة. أما هؤلاء فقد حرمت عليهم أشياء كانت حلالا بسبب أفعالهم الشنيعة، وميزت هذه الأمة أنها ما حرم عليها شيء حلال وإنما إن يحرم عليها الخبيث فقط. فقال فبظلم من الذين هادوا أي بسبب ما ارتكبوه من الذنوب العظيمة حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، قطعهم الطريق عن الوصول إلى الله جل وعلا وعن اهتداء الناس وصدهم عن ذلك وأن يكونوا حجر عثرة في طريق الهداية، وصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، قد نهوا عن الربا فكانوا يتعاملون به وهم أربابه في هذا الزمان. من الذي أحيا هذا الربا؟ إنما هم اليهود، فكان أول منطلقهم بأمريكا هو ماذا؟ أن حركوا هذه العملية، عملية البنوك، وأحدثوها ورتبوا لها ما رتبوا، وقالوا أن عودتهم منطلقها من هذا، وهو أن يمتلكوا المال والنساء، بالمال والنساء يفتنون المسلمين. وقد قال صلى الله عليه وسلم ما تركت على أمتي فتنة أضر عليها من المال والنساء، المال والنساء، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم. فقالوا نمتلك المال والنساء، المال إنما يمتلكه بالأمور الربوية، وأول ما أنشأوا البنوك بنوك كما يقال عادية تقليدية بأرض أمريكا، حتى صار بعد ذلك تدر عليهم الأموال الكثيرة، بل ويتحكمون في دول عظمى من جراء ما يدينونهم من الديون. وأمر النساء فأفلامهم معروفة، وتمكنوا من المسلمين من هذين الجانبين، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، أكلهم أموال الناس بالباطل بأنواع من الحيل، بأنواع من الحيل وأصناف من الشبه، وصار الناس الآن يتبعونهم. الرشوة يسميها قهوة، والربا يسميه تعب ويسميه فائدة، ويتحايل المسكين على نفسه، يتحايل نفسه، ويعني أعجب ما يتعجب منه الإنسان شخص يضحك على نفسه، شخص يضحك على نفسه وهو لا يدري. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. ولكن مع ذلك منهم طائفة طيبة وإن صاعوا وانقادوا للعلم، فقال جل وعلا لكن الراسخون في العلم منهم الذين ثبتوا على الدين ورسخوا في العلم النافع، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، عطف على الراسخين، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. بعض اليهود الذين أسلموا كعبد الله بن سلام وثعلب بن ساية وأسد بن ساية وأسد بن عبيد دخلوا الإسلام وصدقوا بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. والمقيمين الصلاة، هنا جاءت منصوبة والسابق مرفوع، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة. قيل أقوى ما يقال هنا نحويا أنه منصوب على الاختصاص، أي وأخص المقيمين وأمدح المقيمين وأقصد المقيمين الصلاة، ثم عاد إلى العطف على المرفوع والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. من يؤمن بالله تبارك وتعالى ويؤمن باليوم الآخر بالبعث والنشور والموت وما يتعلق به من جزاء الأعمال برها وسيئها صالحها وطالحها خيرها وشرها أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما وهو الجنة وما فيها من النعيم الذي لا ينفذ. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.